مجتابي النمار، يعني خرقوا وسطها، والنمار جمع نمرة، وهي ثياب صوف فيها تنمير، أو هي كل شملة مخططة، أو العباء متقلدي السيوف، يعني شكلهم يدل على أنهم فقراء جدا، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمعر يعني تغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية الأولى من سورة النساء، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من دينار من درهمه، يعني يحث الناس على التصدق، تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بر، البر والقمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. يعني معنى ذلك انه حثهم جميعا على ان يتصدقوا، اصحاب الدنانير يتصدقوا بالدنانير، اصحاب الدراهم، الدينار ده ذهب والدرهم فضه، من حتى ولو لم يكن معه فلوس يتصدق من ملابسه، من صاع البر، من طعام، من تمر، ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الانصار بصره كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس، اول ما جاء الرجل بصره كادت كفه تعجز عنها، فقيل، قال: ثم تتابع الناس قلدوه حتى رايت كومين من طعام وثياب، بقى في كوان كده في البيت في المسجد، كوم طعام وكوم ثياب، حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل عكس التمعر. فرح النبي صلى الله عليه وسلم واشرق وجهه وفرح واستنار وجهه كانه مذهبه، يعني مموه بذهب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يعني سر استنار وجهه، فكان كانه مذهبه، شيء في لون الذهب صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، لان الرجل هذا سن سنه حسنه، فكل الذين ياتون من بعدي سياخذ مثل اجورهم ولا ينقص من اجورهم شيء، هم ياخذون اجرهم كاملا وهو ياخذ اجرهم في الاخره ان شاء الله. وذلك قال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه، ونقلناه في الدرس الماضي، ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ مثل اجور جميع الامه، لان كل الامه هذه من الذي هداهم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام هداهم. الرسول طبعا هدايه ايه؟ هدايه ارشاد وتعليم، وليس هدايه توفيق، فهدايه التوفيق ملك لمن؟ لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه رب سلم كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير ان ينقص من اوزارهم شيء، اخرجه مسلم. وهذا وذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها، لانه هو الذي ايه؟ سن القتل، اول من قتل في هذه البشريه، ومن قتل قلده. نسال الله السلامه ونكتفي بهذا القدر على ان نتمم القول في الطحاوية في الدرس القادم.